فهذا من العدوان والبغي والشطط الذي هو ثمرة طيش العقول في وقت الفتن وتصدر الأصاغر صغار والأحداث الذين لا علم لهم ولا خبرة بمثل هذه الأشياء ومآلاتها. فعملية نزع الثقة من العلماء والمصلحين والدعاء هذا باب من أبواب إقصائهم ليحل محلهم الرؤوس الجهال الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب دفع الفتن أيضا التثبت. التثبت يعني الإنسان في وقت الفتن بيحصل عملية انتقائية، يعني هو ينقي يقبل إيه ويرفض إيه من الكلام. الكلام بيكثر جدا، لكن كل واحد حسب مشربه وحسب هواه، فتجده ينتقي الكلام اللي هو يجي على هواه مثلا من السيئات، ويكون فيه حسنات فيحجبها، فعملية انتقائية. ونفس الشيء أتباع الطرف الآخر، وهذا الذي يعني يكون وقودا للفتن ويحصل فيها ما يحصل. لو أن المسلم التزم هؤلاء الذين يدعون الانتساب إلى السلفية ويدعون الدفاع عن السلفية وهم في نفس الوقت لا يحترمون المنهج السلفي، هو يعامل الناس على أساس سوء الظن وما بيعتبروش ظن ده كأنه يقين وكأنه يحلف عليه، وحتى إذا نصح مش بينصح بالأسلوب الشرعي زي ما بيقولوا النصيحة تكون في السر ونصيحة أولاد الأمر تكون في السر. ثم تنصح إخوانك في السر، تثبت، ما أقول حتى تنصح، تثبت. يعني الأخ الفاضل أو الشيخ الفاضل الذي آتاه الله ملكة عظيمة في العلم ومواهب لو سخرها في البناء لا كان فتحا على الدعوة كلها. للأسف الشديد فتحت روافد جانبية تهدر طاقات هؤلاء الدعاة الذين لديهم ملكات مثل أمثال هذه الفتنة، الذي يصعد المنبر ويقول على إخوانه إن هم دول عندهم تنظيم سري وعندهم بيعة وفي بينهم شفرة سرية، إنه لما يجي يقولونها البعض فدي معناها علامة بداية الخروج المسلح لقلب نظام الحكم. فهذا كلام سخيف ما يليق أبدا بإنسان يصعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجازف مثل هذا الكلام السخيف ويصعد به على المنبر. فهل هذا كلام يعني يصدق؟ هل دعوة عمرها نيف وثلاثين عاما ممكن لو أنها بتسلك هذا المنهج أن يمتد عمرها إلى هذا اليوم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، فكيف ترد على مثل هذا الكلام؟ غير حسبنا الله ونعم الوكيل. فشيء عجيب جدا وصل الامر لبعض هؤلاء الشباب ان بيقول لك الجماعه بتوع اسكندريه بيتدربوا على السلاح، بيدربوا الناس على السلاح. فيعني شيء غريب جدا يعني. بما ترد على هذا الكلام؟ انا كاره ان اتكلم، يعني ما احبش حتى الشريط ده ينتشر، لكن انا مضطر اخرج عن حاجز الصمت لان واحد اتخنق من كتر هذه الفتنه. فعارفين حاجز الصوت؟ الطياره بتوصل بسرعه معينه تتفوق، يعني سرعه الصوت بتكسر الازاز والاشياء دي. فاحنا عندنا حاجز الصمت، يعني سكتنا طوالا وإنسان كره أن يتكلم في مثل هذا، يقول لعل هؤلاء يرعون، لعلهم يتقون الله، لعلهم يملون من كثرة هذه الاتهامات الظالمة. فالموضوع الكلام فيه كثير الحقيقة، أنا أكره الخوض في هذا الفتن، ولكن ماذا نفعل مع هؤلاء الناس؟ يعني ما يصل الأمر أن واحد يطلع المنبر ويجازف بإلقاء هذه الأشياء، لم يتثبت، لم يتحرى، وما مآلات هذه الأشياء؟ إيه عواقبها؟ إلى من يتقرب بها؟ ومن سيصدقه؟ هذا أهم شيء، من الذي سيصدقه في مثل هذه المجازفات الظالمة التي ليس فيها أدنى رائحة من الإنصاف أو العدل؟ ومع من؟ مع إخوانه. الشاعر يقول وظلم ذي القربى أشد على النفس مضاضة من شمادات الأعداء، والعوام بيقولوا سكينة الغريب تجرح وسكينة القريب تذبح. فلما يكون واحد من جسدك ونفس دعوتك ثم يصعد المنبر وتحمل عنه إلى الأفاق ومسلسل لا ينتهي، لن نقول سوى أننا نكلهم إلى نيته، إن كان يريد وجه الله فعفى الله عنه، كان يريد غير ذلك فسنة الله ماضية في أنه لا يحق المكر السيء إلا بأهل الدعوة. تعرضت من قبل لزلازل، ده عمر يزيد على 30 سنة، زلازل كثيرة جدا. نفس هذه السياسة، أن تتجاهل الهدامين ولا تشتغل بالرد عليهم وتمضي في طريقك بلا مبالاة، والحمد لله بتمضي وبتندحر كل محنة. احنا ياما شفنا اشياء تؤلف فيها مجلدات سواء من داخل الصف الاسلامي او من خارجه، والدعوة استمرت الحمد لله. فالمسألة ان مثل هذا لا يضر الا نفسه، لانه بيسلك مسالك البغي والعدوان على اخوانه واطفاء نور هذه الدعوة التي يلمس الناس اجمعون اثرها المباركة، اثرها المباركة في كل مكان. فدي محاولة لاطفاء نور هذه الدعوة، وإن كانت هي دعوة فعلا تسير على الكتاب والسنة ونهج النبي عليه الصلاة والسلام ونهج السلف الصالح، فلن يقدر أحد على أن يطفئها لأنها مثل نور الشمس، لا يستطيع أحد أن يمسكه بيديه ويقول أنا سأحجب عنكم نور الشمس. فلندع الأعمال والإنجازات والعمل هو الذي يتكلم، ولا ننشغل بالرد على هؤلاء. فالذي قادنا إلى هذا الاستطراد عملية التثبت. إنسان تثبت، طيب طب هات حتى دليل، طب هات شبه الدليل، إيه الكلام ده جايبينه منين؟ إن الدول بيتدربوا على السلاح، عايز إيه توصل إيه يعني؟ ما الهدف؟ وتنظيمات سرية وبيعة إلى آخر هذه الأشياء. فيعني أقوى دليل إن هذه الدعوة التي امتد عمرها هذه العقود الثلاثة وأكثر، لو كان ده خطها ما كانت لتبقى على الإطلاق. وبعدين اللي يخش في السكة دي ده معناها إنه أحمق، بيقدم روح الدعوة يعني هدية لخصومها، اتفضلوا اذبحوها. فدي حماقة أصلا الاتجاه لمثل هذه الأشياء أو مجرد التفكير فيها. ونحن أصلا لا نحتاج للسرية، السرية لأجل ماذا؟ نحن ما نحتاج للسرية، ما عندنا شيء خفي، بالعكس ده الشيء الخفي دايما بيكون قرين التعفن في الأفكار والفساد والانحرافات. فما في شيء خفي في الدعوة، كل شيء ظاهر وواضح وما في أي شيء. فلماذا نحتاج السرية؟ ما نحتاج إلى الدخول في سراديب ولا في دهاليز، وإنما الدعوة منذ بدأت إلى اليوم هي دعوة سلمية علنية، والذي يدعي خلاف ذلك ويصعد به على المنابر دون أن يحترم المنهج السلمي في التثبت هو يسوء إلى نفسه في الحقيقة. طب يجيب، أنا بقى أقول حتى دليل، دليل واحد، طب هات شبه الدليل، شبه الدليل ما في أي شيء على الإطلاق ولا حتى شبه الدليل. فكيف تطوع لهذا الأخ أو لهؤلاء الإخوة نفوسهم أن يصعدوا المنابر بمثل هذه الأشياء؟ والناس الجماعة بتوع أنا المسلم دول مفروض يكتبوا في الصفحة بتاعتهم فوق العنوان بتاعهم، يكتبوا المسلم من سلم المسلمون من لسانه وأيديه، يعني قبل ما أقول أنا المسلم أعرف يعني إيه مسلم. وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه وأيديه. فهل مثل هذا الخوض يتماشى مع صفة المسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه وأيديه؟ هل هذه سلامة للمسلمين أم هذا عدوان وأذية للمسلمين؟ ده مش أنا المسلم، يشوف الكلام اللي بيتوجد في هذا المكان، مش أنا المسلم، ده أنا الغياب السباب، أنا النمام، أنا آكل لحوم البشر، آكل لحوم إخواني المسلمين، أنا حمال الحطب بالنميمة بين الناس، وهكذا. هي دي الصفات اللي بنراها في الحقيقة في كلام ناس بأعينهم معروفين. فيعني ندعو الجميع وندعو أنفسنا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى وعدم الخوض في هذه الفتن. وإن يغلق بقى كفاية الملف ده أنه ممل، وعاقبته هي لا يحمدها أحد، إن إطفاء نور الدعوة جريمة لن تنسى أبدا، محاولة إطفاء نور الدعوة، مع أننا أيضا لابد أن ندرك وجود أخطاء من بعض الدعاء الأفاضل أو بعض الشيوخ، هذا شيء عادي. إيه المشكلة أن يخطئ؟ يخطئ في شيء ينصح ويظن أنه يتراجع إذا كان في أي خطأ في إدارة الدعوة أو في إدارة الخصومات أو نحو ذلك، هذه الأشياء يحكم فيها بالشرع الشريف. مش هتقوم القيامة أن واحد يخطئ، احنا بشر، كل من آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فكل وقوع خطأ من الممارسات من بعض الرموز الدعوية نحن لا نقدر الخطأ ولا ندافع عن الخطأ ولا ندافع عن الباغي إذا وقع من أحد منا، لكن ينصح يؤدى واجب النصيحة بالتي هي أحسن كما يعني أمر الله تبارك وتعالى، مع يعني حسن الظن أن هذا سوف يستجيب لهذا الظلم. فيعني أفضل شيء حقيقة، وجربنا كتير جدا في فتن أكثر وأشد من هذه من قبل، عدم الخوض، الصمت بقدر المستطاع، الصمت وعدم المشاركة، لأن تآوي الفتن هي كثرة القيل والقال. فدي التآوي بتقوي، تآوي الفتن كثرة الكلام فيها، أما هجرها فهو يؤدي إلى إطفائها، لأنه مش هيلاقي حد يرد عليه خلاص بيسكت، أكيد هيزهق في الآخر. فالتثبت قبل قبول الأخبار وقبل نشرها مبدأ مهم جدا بالذات في وقت الفتن، وهذا المبدأ مبدأ قرآني أصيل يذب به عن الأعراض ويستراح به من القال والقيل. يقول الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن جاءكم فاسق بنبأ يعني شخص أتى بخبر فتبينوا إن كان هذا فاسقا. دي الغيبة بتبقى غيبة باللسان مباشرة، ساعات في غيبة بالقلب اللي هي سوء الظن، سوء الظن بأخيك المسلم. والذي يخبرك الخبر في هذه الحالة هو مين؟ وساوس الشيطان. فالشيطان أفسق الفساق، هو الذي يوقع في قلبك سوء الظن، فطبق عليه الآية، بل هو أولى من تطبق عليه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول تعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة.